والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأم الولد تضمن بالغصب، وأم الولد تضمن بالغصب لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة، فتضمن بالغصب كالقن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: وأم الولد تضمن بالغصب. أولا، ما هي أم الولد؟ هي الرقيقة التي أنجبت لسيدها ولدا حيا كان أو ميتا، هذه تسمى أم الولد. والرق سببه الكفر، فالحر والمسلم ما يكون رقيقا، وإنما الرق سببه الكفر، سواء لهذا الشخص أو لأبيه أو لجده أو جد جده أو من هو أعلى. فالرق في الإسلام ليس للمسلم، والمسلم ما يكون رقيقا، وإنما إذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا على ذراريهم ونسائهم فإنهم يكونون أرقى للمسلمين. لما صاروا أرقى؟ لأنهم كانوا كفار. ثم صار هذا الرجل رقيق، دخل في الإسلام، يستمر على رقه إلا أن يعتق، يعتقه سيده، أنجب أولادا بنين وبنات يكونون أرقى لسيده كذلك، عتق يكون حرا، استمر في الرق حتى مات، ثم أولاده من بعده وهم مسلمون. سبب الرق ما هو؟ الأصل هو الكفر. أم الولد رقيقة أنجبت لسيدها. وأنواع الرق كثيرة: القن، والمكاتب، والمبعض، والمدبر، والموصى بعتقه، وأم الولد. فأم الولد رقيقة لسيدها، ملكه، له أن يطأها ما دامت ليست في عصمة زوج، فإذا أنجبت له فتسمى أم ولد، تتميز عن الرقيقة الخالصة، تكون هذه أم ولد. إذا مات سيدها عتقت، ما تباع ولا تورث، وإنما هي تعتق بوفاة سيدها، تسمى أم ولد. أم الولد يقول: إذا سرقها، اغتصبها رجل وصارت عنده، وماتت وهي تحت يده، فكيف ضمانها؟ تضمن بالدية؟ لا، لأنها رقيقة. تضمن بقيمتها التي تساويه. وأم الولد تضمن بالغصب، يعني إذا غصبها رجل وماتت عنده فإنه يضمنها بقيمتها، لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة، فكذلك بالغصب. يعني لو واحد تعدى على أم ولد وقتلها خطأ يقول فيها دية؟ لا، لأنها ملك، هذه فيها القيمة كم تساوي؟ قد تساوي القيمة أكثر من الدية، لأن دية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل، ودية الرجل 100 من الإبل، ودية المرأة 50 من الإبل، ودية الرقيقة ما لها دية وإنما لها ثمن، فقد تزيد عن 50 من الإبل وقد تنقص حسب قيمتها. كذلك هذه أم الولد تضمن بقيمتها التي تساويه في السوق. ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال فلم يضمن باليد. ولا يضمن الحر بالغصب، لو أن شخصا غصب غلام أخذه من والديه من أهل بيته واغتصبه وجعله خادما له ثم مات حتف أنفه يعني بدون جناية، فهل يقال للغاصب تضمن أو تسلم الدية؟ لا، لأن الحر ما له قيمة يسلم قيمته، ما يباع ولا يشترى. إن تؤدي عليه ففيه الدية، وإذا لم يحصل تعدي عليه فإنه يكلف الغاصب بأجرته وقته وكونه عنده ونحو ذلك، لكن ما يكلف بدية وهو لم يتعدى عليه بجناية. ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال، لأن الذي يضمن هو ما كان مال. نعم. فلم يضمن باليد، وإن حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك. وإن حبس حرا يعني أخذ حر وحبسه ولم يمنع منه الطعام والشراب وإنما مات حتف أنفه بدون تعدي، لم يضمنه يعني يؤدب على غصبه، ولكن ما يقال له لأنه مات تحت يدك فتلزمك الدية، يقول أنا ما تعديت عليه، أنا اغتصبته صحيح وأخذته عندي ولكن أطعمته وسقيته ولم يناله يد متعدية، ما نالته يد متعدية وإنما مات حتف أنفه، مات بقضاء الله وقضائه بأجله، فلا يقال يلزمك ديته. إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان. إلا أن يكون صغيرا، الصغير الذي لا يتصرف له قالوا هذا يضمن، يضمن بديته، لأن هذا تسلط عليه ومنعه وهو لا يستطيع تخليص نفسه، وربما يمتنع عن الطعام والشراب أو يمنع فتلزم ديته، وجهان أحدهما تلزم والآخر لا تلزم. أحدهما لا يضمن لأنه حر أشبه الكبير، والثاني يضمنه لأنه لا تصرف له في نفسه أشبه المال. الصغير يقول ما يستطيع أن يتصرف بنفسه فيضمن الغاصب هذا الصغير، القول الأول لا يضمن لأنه حر والحر لا يقدر له قيمة. نعم. فإن قلنا لا يضمنه فكان عليه حلي، فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان. عند من يقول يضمنه، يضمنه مع ما معه من حلي، لكن إذا قلنا لا يضمن وتلف الحلي مثلا فهل يضمن الحلي؟ قولان كذلك، قيل يضمن لأنه مال الحلي، وقيل لا يضمن لأنه مثل ما كان تحت يد الكبير، فهو حلي تحت يد هذا الصغير فلا يضمن. نعم. أحدهما لا يضمنه لأنه تحت يده أشبه ثياب الكبير، والثاني يضمنه لأنه استولى عليه فأشبه ما لو كان منفردا. يعني لو كان الحلي منفرد ضمناه الغاصب. وإن استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته. إذا استعمله, إذا اغتصب الكبير وقال اعمل كذا وكذا وإلا هذا العصا, وعمل ما عمل الكبير, فيلزم الغاصب بأجرة هذا الكبير الذي استعمله. لأنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه كإتلاف ماله. أتلف عليه يعني كسبه, صار كسبه وعمله له للغاصب فيطالب بمقابل ذلك. نعم. وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان. هذا الأول اغتصبه في العمل, كلفه بعمل كرها, هذا يحتسب له أجرة. غصب الكبير وأقفل عليه ما كلفه بعمل, هل يلزم الغاصب بالأجرة أم لا يلزم؟ أحدهما تلزمه الأجرة لأنها منفعة تضمن بالإجارة. منفعة العمل تضمن بالإجارة, وقد عطله عن العمل فيلزمه أجرة مثله. فضمنت بالغصب كنفع المال. والثاني لا يلزمه لأنها تلفت تحت يده فلم تضمن كأطرافه. ضمن لأنها تلفت هذه تحت يد الغاصب ولم يستفد منها الغاصب, مثل لو قطع سقطت يد أو رجل من المغصوب, هل نقول الغاصب يلزمك ضمانها مع أنه لم يتعدى؟ ما يلزم ضمانه. فكذلك إذا حبسه ولم يستفد منه شيء فمعناه لا يلزم بأجرته مدة هذا الحبس. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.